أيها العاشق مدى حسننا منظرنا غالي لمن يطلبنا جسد مضنى وروح في العنا وجفون لتذوق الوسنا أيها العاشق معنا حسننا منظرنا غالي لمن يطلبنا جسد مضنى وروح في العنا وجفون لتذوق الوسنا وفؤاد ليس فيه غيرنا فإذا ما شئت أدي الثمن فابن إن شئت فناء سرمدا بل فناء يذني إلى ذاك الفناء بل فناء يذني إلى ذاك الفناء.